السميع العليم من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احرق كل جن عاشق اللهم احرق كل جن عاشق اللهم احرق كل جن زاني زاني اللهم احرق كل جن عاشق سكن الجسد سكن الجسد اللهم احرق كل جن تعدى على مسلم او مسلمه اللهم احرق كل جن تعدى على مسلم او مسلمه اللهم احرق كل جن ساكن في هذا الجسد حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار النار النار النار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار النار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أشد العذاب أشد العذاب أشد العذاب العذاب العذاب العذاب أشد العذاب اللهم احرق كل جن سكن في الجزء الأيسر من الجسد اللهم احرق كل جن سكن في الجزء الأيسر اللهم احرق كل جن سكن في الجزء الأيسر اللهم احرق كل جن سكن في العورات في العورات في العورات اللهم احرق كل جن عاشق تعدى على العورات عاشق عاشق عاشق عاشق تعدى على العورات اللهم احرق كل جن زاني زاني زاني زاني اللهم احرق كل جن سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس اللهم احرق كل جن سكن الرأس اللهم احرق كل جن سكن الرأس اللهم احرق كل جن سكن الرأس سكن الرأس اللهم احرق كل جن سكن الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه اللهم احرق كل جن سكن الصدر الصدر الصدر الصدر اللهم احرق كل جن سكن الظهر سكن الظهر الظهر الظهر الظهر اللهم احرق كل جن سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر اللهم احرق كل جن سكن البطن سكن البطن سكن البطن البطن البطن اللهم احرق كل جن في هذا الجسد اللهم احرق كل جن بناء او غواص بناء او غواص اللهم احرق كل مارد كل مارد كل مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد اللهم احرق كل مارد في هذا الجسد اللهم احرق كل عفريت كل عفريت كل عفريت اللهم احرق كل عفريت في هذا الجسد اللهم احرق كل عفريت في هذا الجسد اللهم احرق كل عفريت في سكن هذا الجسد سكن هذا الجسد اللهم احرق كل مارد كل مارد كل شيطان مريد شيطان مريد شيطان مريد اللهم احرق كل شيطان مريد اللهم احرق كل شيطان سكن العورات العورات العورات العورات اللهم احرق كل شيطان مريض اللهم احرق كل شيطان سكن الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس اللهم احرق كل شيطان سكن الرأس سكن الجسد اللهم احرق كل شيطان عاشق حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب اللهم أشعل جسدها عليه نارا، اللهم أشعل الجسد عليه نارا، اللهم أشعل الجسد عليه نارا، نارا وحريقا وعذابا. اللهم اجعل الدماغ يغلي، اللهم اجعل الدماغ يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي، اللهم اجعل دماغها عليه يغلي يغلي يغلي، اللهم اجعل دماغها عليه يغلي يغلي، اللهم اجعل دماغها عليه يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي، اللهم اجعل بطنها عليه يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي، كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون، يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه، النار النار النار النار النار النار، فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق، حريق حريق حريق حريق حريق، فاشتعل الرأس فاشتعل الرأس فاشتعل الرأس فاشتعل اشتعل اشتعل، فاشتعل الرأس فاشتعل الرأس فاشتعل اشتعل اشتعل، فاشتعل الرأس فخس يا عبد الله، فاشتعل الرأس فاشتعل الرأس فاشتعل الرأس فاشتعل الرأس، اللهم اجعل جسدها عليه نارا نارا، اللهم اشعل جسدها عليه نارا وحريقا وعذابا، اللهم صب عليه العذاب صبا، اللهم اسكب على رأسه ماء مغلي مغلي مغلي مغلي مغلي مغلي مغلي مغلي مغلي مغلي مغلي مغلي، اللهم اسكب على رأسه ماء مغلي، اللهم اسكب على قدميه ماء مثلجا ماء زمهرير باردا، اللهم احرقه في جسدها يا الله، اللهم احرقه في جسدها يا الله، اللهم احرق كل شيطان مارد، كل عفريت مريد مريد مريد مريد، اللهم احرق كل جن بناء او غواص او طيار طيار طيار طيار ساكن في هذا الجسد، اللهم احرق الجزء الايسر، اللهم احرق عليه الجزء الايسر، اللهم ضيق عليه الجزء الايسر من الجسد، اللهم احرق عليه الجزء الايمن، اللهم احرق عليه الامعاء الأمعاء الأمعاء الأمعاء، اللهم احرق كل جني عاشق كل جني عاشق عاشق عاشق تعدى على أجساد وأعراض المؤمنين، اللهم مزق كل ممزق، اللهم انتقم منه، اللهم فرق جمعه، اللهم شتت شمله، اللهم جمد الدماء في عروقه يا رب العالمين، اللهم احصيهم في جسدها عددا واقتلهم يا ربنا بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم احصيهم في جسدها عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا ربنا أحدا، اللهم احرق كل جن في هذا الجسد كل جن عاشق سكن الجسد سكن الجسد سكن الجسد، اللهم احرق كل جن غبش النظر جعل النظر مغبش، اللهم احرق كل جن اثر على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه والفكين، اللهم احرق كل جن اثر على الصدر على الصدر، اللهم احرق كل جن لعين خادم جن لعين خادم، اللهم احرق قدام العين قدام العين قدام العين، اللهم احرق قدام العين، اللهم احرق كل جن خادم لسحر معقود معقود معقود معقود معقود معقود، اللهم احرق كل جن خادم لسحر مكتوب، اللهم احرق كل جن خادم لسحر الطلاسم سحر الطلاسم سحر الطلاسم سحر الطلاسم سحر الطلاسم، اللهم احرق كل جن معقود معقود سحر معقود معقود معقود معقود معقود معقود، اللهم احرق كل جن خادم سحر معقود، اللهم احرق كل جن خادم لسحر الطلاسم سحر الطلاسم سحر الطلاسم سحر الطلاسم، اللهم احرق كل جن خادم لسحر الصور الصور الصور الصور الصور الصور والاقفال الصور والاقفال الصور والاقفال الصور والاقفال الصور والأطفال، الصور والأطفال. اللهم احرق كل جن في هذا الجسد، جن معاند معاند معاند معاند. اللهم احرق كل جن أقيمت عليه الحجة. اللهم احرق كل جن مكابر مكابر مكابر مكابر. اللهم احرق كل جن خادم لسحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر. اللهم احرق كل جن خادم لسحر لسحر مرسوس لسحر مرسوس. اللهم احرق كل جن خادم لسحر مرسوس. اللهم احرق كل جن خادم لسحر مرسوس لسحر مرسوس لسحر مرسوس. اللهم احرق كل جن خادم خادم خادم خادم لسحر مرسوس. والله لو تصيح إلى الصباح، والله لو تصيح إلى الصباح بإذن الله تحرق، بإذن الله تحرق. اللهم كما عذبها عذبه، اللهم كما آذاها آذه، اللهم فرق جمعه، شتت شمله، جمد الدماء في عروقه. اللهم انتقم منه، اللهم انتقم منه. اللهم احصهم في هذا الجسد عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعله يصرخ يصرخ يصرخ يصرخ يصرخ يصرخ يصرخ ولا يجد مغيث ولا يجد معين ولا يجد مغيث ولا يجد معين. اللهم احصهم في جسدها عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بكل شيطان مارد شيطان مارد مارد مارد مارد. اللهم عليك بكل عفريت عفريت عفريت عفريت في هذا الجسد. اللهم عليك بكل شيطان مريض شيطان مريض شيطان مريض. اللهم عليك بكل جني سكن هذا الجسد سكن هذا الجسد في الجانب الأيسر الأيسر الأيسر في الجانب الأيسر أو الجانب الأيمن أو سكن الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس أو سكن الصدر أو سكن العورات العورات العورات أو سكن الظهر الظهر الظهر أو سكن أسفل الظهر الظهر الظهر أو سكن الفرج الفرج الفرج الفرج. اللهم عليك بكل جني عاشق زاني عاشق زاني زاني. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا ربنا أحدا. اللهم احرق كل جن خادم لسحر سحر لسحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود. اللهم احرق كل جن خادم لسحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر الطلاسم سحر الطلاسم سحر الطلاسم والصور سحر الطلاسم والصور سحر الطلاسم والصور سحر الصور والأقفال الأقفال الأقفال. اللهم احرق كل خادم خادم لسحر المقابر المقابر المقابر المقابر السحر المدفون مدفون مدفون مدفون. اللهم احرق كل خادم لسحر مدفون مدفون في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر والترب. اللهم احرق كل جن خادم لسحر مدفون مدفون وضع في قبر وضع في قبر وضع في قبر او في فم ميت او في بطن ميت او بين ارجل ميت او في فك ميت. اللهم انتقم من كل خادم. اللهم حرق عليه الجسد حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه فذوقوا عذاب الحريق حريق حريق فذوقوا عذاب عذاب الحريق حريق حريق حريق حريق حريق فذوقوا عذاب الحريق. إلى كل من ينكر حرق الجن تعالى والله حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. النار النار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اللهم احرق كل خادم لجن معلق على الشجر. اللهم احرق كل خادم خادم خادم. اللهم احرق كل جني خادم معلق على الشجر بسحر الشجر سحر الشجر سحر معلق بسحر الهوائي السحر الهوائي معلق المعلق المعلق المعلق. اللهم احرق كل خادم سحر الشجر سحر علق على الشجر سحر علق على الشجر. اللهم احرق كل خادم لسحر علق على الشجر. اللهم احرق كل خادم تأثر بالحرارة، تأثر سحب، تأثر بالحرارة، بالحرارة يعمل، يعمل بتأثير الحرارة أو الشمس أو الهواء. اللهم احرق كل خادم لسحر في البحار، في البحار، في البحار، في البحار، في البحار. اللهم احرق كل خادم لسحر في البحار، في الآبار. اللهم احرق كل خادم لسحر في الآبار، في الآبار، في الآبار، في الآبار، في الآبار. اللهم احرق كل سحر، كل سحر. اللهم احرق العقد السحر، عقد السحر. اللهم احرق كل عقدة لسحر. اللهم احرق عقد الرأس، اللهم احرق عقد الرأس. اللهم احرق عقد الصدر، اللهم احرق عقد الصدر. اللهم احرق عقد البطن، عقد البطن، عقد الفرج، عقد الفرج، عقد الأرجل، الأرجل، الأرجل، عقد الأرجل، عقد الأيدي والأقدام. اللهم احرق كل خادم لسحر، خادم لسحر. اللهم احرق كل خادم لسحر. اللهم احرق كل جني سكن هذا الجسد. اللهم طهر هذا الجسد من رجس الشياطين، من رجس الشياطين. اللهم طهر هذا الجسد من رجس الشياطين. اللهم احرق كل خادم لعين، عين، عين، عين. اللهم احرق كل خادم لعين. اللهم احرق كل خادم في هذا الجسد خدم العين، العين، العين، العين، العين. اللهم احرق كل خادم لسحر او عين. اللهم احرق كل خادم في هذا الجسد خدام العين. اللهم ضيق عليهم العروق، اللهم ضيق عليهم العروق. اللهم احرقهم، اللهم احرق خادم السحر. النظر، النظر، النظر، النظر. فنظر نظره، نظره، نظره، نظره. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احرق كل جن عاشق، اللهم احرق كل جن عاشق. اللهم احرق كل جن زاني، زاني. اللهم احرق كل جن عاشق سكن الجسد، سكن الجسد. اللهم احرق كل جن تعدى على مسلم او مسلمة. اللهم احرق كل جن تعدى على مسلم او مسلمة. اللهم احرق كل جن ساكن في هذا الجسد. حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار، النار، النار، النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار، النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد العذاب، أشد العذاب، أشد العذاب، العذاب، العذاب، العذاب، أشد العذاب. اللهم احرق كل جن سكن في الجزء الأيسر من الجسد. اللهم احرق كل جن سكن في الجزء الأيسر. اللهم احرق كل جن سكن في الجزء الأيسر. اللهم احرق كل جن سكن في العورات، في العورات، في العورات. اللهم احرق كل جن عاشق تعدى على العورات. عاشق، عاشق، عاشق، عاشق تعدى على العورات. اللهم احرق كل جن زاني، زاني، زاني، زاني. اللهم احرق كل جن سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس. اللهم احرق كل جن سكن الرأس. اللهم احرق كل جن سكن الرأس. اللهم احرق كل جن سكن الرأس.